ملائكة ربي إلمو قدام السسين تهند بشان إسين إرى أومم تسن كان هذا أبقر بيو بي نمنس إتأوالم فوتي إتلايت تكايو إتمخت أكست نمني هند بي إرى أومم وفيها نعيدكم أمس دج إت إسن ديبفنا إيقدوتني إت أوالمتني ومنها نخرجكم تارة أخرى إيقسي دجي كيسا إسن بافنا لمدا دريك يا ماء أبت أوجج أكما قاف إسن أوم أوكان دج إرى إسن أومني ولقد أريناه آياتنا كلها لقمان فرعون معجزاته نسيلن هند قرسيفن فكذب هاتيو هن أقوم سني نخجب سيسه معجز آمت فالفال جئ وأبا تكما ربي يا دودي قال فرعون أك موسى أن جئ أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى سي فالفلكيت بيتين مصر الرا نبافتي في موتما مصر أبتؤ جئت نتئفتي يا موسى فلنأتينك بسحر مثله دوبة Ega falfalan ufte nutis falfala akka falfala ketitin sitti ufna takka sibana faj'al baynana wa baynaka maw'ida waytinu fi ati falfalan wali bay'u walitti ufnu nugod qataro nuqabi لا نخلفه نحن ولا أنت كان نوفي أتس كات أروسا نراهن هفن مكانا سوى بك ولدت أفن جد جريتي نوفي سرا كت إفقات نوغل قال جنان موسى أكجئين موعدكم يوم الزينة كات أرون تيسا قيا فايت إن قيا إيد إساني كان فايتني والقيني سن قيا آشوراء قيا سبت إيتي وأن يحشر الناس ضحى قيا سن ور مصر هندي ويتي وارئ ولدت أفو وانا في اسن جد ات ارقم لا لؤوف فتولى فرعون دوب فرعون اتشيك ايه فجمع كيده والرياد بدا الرت اسا قرقار فالفلتوت ولتك ابي ثم اتى قياك اترؤو فالفلتوت وجي درّ والغيا أفه قال لهم موسى دوبا هقا فالفلتون درّ سنت والغيا إسان نما تربات ميلما نبي موسى أكجئين ويلكم رب إسنها بلّيسو لا تفتروا على الله كذبا خجبا رب الرنكاينا وان براء اتكئن ديستني فيسحتكم بعذاب اسم بلّيسا نقلا فمتني عذاب إساس ذات وقد خاب من افترى نمني خجب رب الرخاي لقمان بدي خسارمي فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى دوب فالفلتون مقوبيني والمريتني ون والينجأن إسال لمان كن موسى في هارون بانني فالفلتوتا تكا والنساء والنجان ويسان يوئسان لمان نموية نأمن يومون كراكي نرت حفنا والنجان قالوا والنساء افنجان إن هذان لساحران إسان لمان كن فالفلتوتا يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما فالفل إسانتين بيتيسن الرائس باسني ويذهبا بطريقتكم المثلى متوتا هيوتا كيسنين غلطوا فئن هقا سحري إساني قدو أرغن قم إساني قرني تكا معنان طريقا إسانتين ديمؤ سحري فلفلة نتجران كنا نهركت بلسني إفي جراتؤون فئني فأجمعوا كيدكم سحري يوكا فلفل كيسا ولدتك أبا جبيسا ثم أتوا صفا سلفيلا اتقفا موسى في هارونت وقد أفلح اليوم من استعلى نمني أرأمويته يوكا إرآني نوفي إسان الرا أقمام ملكاي مالف نتيومو ينني موتت بالما نوسي نجرة أمو يو موسى آفي أبوليس إسا موي موتما قدو نتي أرغنو أرغتن فالفلتوني هندنو أدان أولئي في هادا ديمتن قالوا يا موسى إما أن تلقي فالفلتوني دريسا أفنان ون نبي موسى أنجأن يا موسى دلقا جلقبنا تناف جتش تكا أتي جلقبدي وان دربت دربو وإما أن نكون أول من ألقى تكا نتي نما دور دربو تيو لما نرى تكفلتو دبي سرى أينا أرمسن أدبان نبي موسى دبسا قال بل ألقوا جنان نبي موسى والنجئين إسنجل كبأ دربا مالف أدو إني در دربي فايدا وان إني دربو أكانهم ملأتو أكهقا إسان در دربني إني دوبا أفي وانسا هند بلس ملأتت تناف ملي وان برات في متي أنبيان وان همت أتي هن أججني دوبا فالفلتون جلق أبني أولئي في هذا هركاك أبا فالفل اتقدني قلق كسا يوكا دربا فإذا حبالهم وعصيهم دوبا هذا في أولين إساني يخيل إليه من سحرهم والنموس التفكات سببا سحري الأتين أنها تسعى أكا بوفا قرآن ديمو اتفكات فأوجس في نفسه خيفة موسى دوبا صدان قران بموسى بوته معجزا إساك في سهرين إسانين مت والفكاتت إسات أمنوا أولنجئت صدات وان سهرين إساني قصى معجزا إساتات فجت قلنا لا تخف وان نبي موسى عن جنة هن صدات يا موسى إنك أنت الأعلى سيت إنجفتي الرآنا وألق ما في يمينك وان هركك كمرقاك سجر كيساك أبدو وان إسان دلقان سنت درب اتقليسي تلقف ما صنعوا وان إسان دلقان فالفل إساني هندلك إمستي إنما صنعوا كيد ساحر وان إسان تلشن هيلا نما فالفل قلوتي معجزات درد أبتو هندن ديسو ولا يفلح الساحر حيث أتى نمن سحري قلو بكر فهندتي هم ملكايو دوبة أولي إسا وان إسان قدأن فالفل إسان بفا قدأني لغا بفا كياء نمت فكي سنت دربي وان سن هند لك امسته أكا درت ديبت إيغا بفا قداتات وان سن هند لك امسته فألقي السحرة سجدا دوبا ورف الفلق الأسن هقا وان أولي موسى آقوت أرغن أكا همن ربي ملي همنتي نما وانسا هندلين تيوه بتنيتي ربي موسى إرغي معجزاسا كن في سجود أوجتش لفت إفدربني سجودني قالوا آمنا برب هارون وموسى ربي هارون في موسى إرجت أمن جأن قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إسان أمنان فرعون أكجئين سي أدور أن أمنوا إسنيهن إيهم إت أمنتني إنه لكبيركم وأن موسى إت أمنتني إسات كبير كيسني الذي علمكم السحر كان فالفل إسن برسيسي إسافتم ستني وأن دات أبيتيسا مل إفتنيف قر إساء الفود أوفي جئ أكا نمني إسان الرتلا لتيهن أمن إيف جتش سببا إسان أمننيف أويسي وام برا دبته كبير كيسني تناف إت أمنتن جئ هاتيو ون إسان أمننيف هين إربي در بي مل أناني أكا فرعون في ور أتشئفه هند أرق أمس ور أتشئفه صداتي سؤوف أكا هركاهم بانف ون أرم أمنسنين جئ فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف أن إسنيفا كخطا هركا في ميل كيسا نن تجرى والأبسيس هركا مرقات في ميل بتاء مري ولأصلبنكم إسنا فنس إسنا الراس في جذوع النخل مكت من الرت ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى بيك أوف جراتا أنا في ربي موسى آكا اتئما تنسا كمت عذابا إر جبآ كمت عذاب نئسا إر وارا يوكا ترا بيك أوف جراتا جئين قالوا لن نؤثرك جنان ونجأنين نتي سنفلن على ما جاءنا من البينات وان معجز أرى نوفه أدي نبي موسى إرجما ربي تيو نو أدي ستر سفلن أمنوه انتيفن والذي فطرنا ربي نؤمن سيخخن هك أنو ملأت ايفن سمرت أنو يوكا فلن فقض ما أنت قاض وان فيت نقول واتك وان أتنقوت همبدن إنما تقضي هذه الحياة الدنيا وان أتنت مرت الدنيا متن الرت الدنيا وان أماتي نتي جرو آخر آغاريسا خجيلا ومرتنت مري إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا نتي ربي خينيت أمني أكا دلي تيني نو أرارم دلي يوكا شبو كفرئي كان كيس تريفي وما أكرهتنا عليه من السحر أكمل لي دلي دلقا فالفلا تنأتي اتنو درك اتي نو أرارموف والله خير ربين سر نوت آلة سواب إساتت وان أتنو كنتر نوت آلة يو اتأمن وأبقى أما اللي أزاب ربيتت أزاب كيتر وار يوكا نمت ديرت يو اتأمنوا بان إنه من يأتي ربه مجرما نمن إسا كافرا دؤي دلي كفر إيت ربي إسا تعفي فإن له جهنم إبد جهنمت إسا قب آي إسا إيقت لا يموت فيها ولا يحيا إبد أزابا سنكيست دؤي هرهم بافت أما اللي جرو إسا فيد تن أزابا هن أبن هن جرات إني أزاب كيس زلال ميتاء كان هقا إبدج أرى الرافت هارين ميروف ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات ور ربت أمني وان قاري فردئي في سنة دلقي ربي إستلفي فأولئك لهم الدرجات العلا والرسنيف درجاء الآن تؤوت جرة جنات عدن درجان الآن تنسن جنة تيسمات تجري من تحتها الأنهار كان جنة سنجلة لقوت إيات خالدين فيها كان زلالمي جنة سنكيس تأني كأنني أن وذلك جزاء من تزكى سن جزاء نمد الإرى قل قلائت دلقوا أبودا يوكا توبا أغاء إرى توبتودا إرى ديبئودا ولقد أوحينا إلى موسى موسى أتي دام نجر أن أسر بعبادي قبرو تنكية ور ست أمن بني إسرائيل ور فرعون قبرو فتسن هل كان كيس بي مصراتي باسي ديم كرابهر جنين نبي موسى كرالفا جرشام هندمني بهر التين أجيلي وار ربين أكنت ديمي إسان جئف دوبا هقا بهر درر أفو أولي إسات أو أت أججا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا وان جنين بهر إسن درر أفسا أولئين أي كراغو قوغا بهر كيس إسانف باس دوبا بهر سن أولي إسات دوينا ربين بهر أدامره دچي إسا غوغويسي خراسنين دبرا لا تخاف دركا فرعونة نأكبا هن صداتو ولا تخشى بهرتو نفود أس هن صداتو جنين فأتبعهم فرعون بجنوده دوب فرعون موسى فان بياني أجينيان أشكرا لكينك أبنين أشكرا لكينك أبن فؤتي إسان هردف أتيوكا فان أو أتي سينا فغشيهم من اليم ما غشيهم دوبا فرعون هقا بهرا خراغ قوغا تاي أمني موسى دبر أرجي إران ديبني هردفو اتفوفي أشكرا وجين دوبا هقا أمني موسى هندي جمتعو كان فرعون فان والأكا بهر جيران بهر ولت ديبئ فرعون في أشكر إسا لكمسي أكامسي يم جتشون بهر جتشو وأضل فرعون قومه وما هدى فرعون أمة إسا نعبادا إسا ننجؤلا نجلسي هنك أجلتني بدئت إسان درب يا بني إسرائيل يا إلمان يعقوب قد أنجيناكم من عدوكم أجمان دين كيسا فرعون الرا نجايا اسم باف نجرة بهرت إسان دربؤون وواعدناكم جانب الطور الأيمن أمس بكا مغا مرقاكا قارة طورت تورات إسني كنؤوف قاترو إسني كابنجرة ونزلنا عليكم المن جموجي سينا آكيستي وان مني جأمو إسني بوفنجرة نموفو سجودة توكوتوك جنما هندا منين وان أدي مآيا أكا سكرات كان باريس أرى هنغ أدوم باتوتي بؤو إني وان بالا مشنغ أرتي جنما بؤو فكاتا والسلوى أما اللي فونشن برؤو مآيا كان نمو هنغ فتح ألتي نياتو إسني بوفنجرة ور دبين لالتو يهودا زمن نبي محمد جرت ربين وان أبوتي إسانتي قدين اتقادت أكا قلت إساف قلتني اتأمننيف كلوا من طيبات ما رزقناكم وان إسان جنة ومآيا حلال نتي إسني كنن إسني أمن نياتا أغا ولا تطغوا فيه أن إسن أنانيس إسن هنجلس

موسى كن موسى السامرين كن موسى إلما مظفر جأم إني قس يهود آتا سامرا جأم تراي إسا جبريل تقدس مالف هات إسا فرعون فرعونة قرآ صدات قد قطة كيس كيس أجت جبريل قوب إسا سدين هوسس كان تكو آنم بيفي تكو تتا تكو دايما بيوف قدس دوب موسى إلما إمران كان فرعون قدس نبي تياتي موسى إلما مظفر كان جبريل قدس كفري جلته نمل جلس أمتنا بموسى أجيلش أتجرو جلا جرقلش فرجع موسى إلى قومه دوبنا بموسى إيقبك أكسنت كتاب توراة جأمو ربين كنافي أمت إسات ديبئ غضبان أسفا إسا وان مجس دلقر دلنسوق الدوك أبو كان ياد قداك أبو قال يا قوم والنجئ يا أمت خيّة ما أكنتاتا ألم يعدكم ربكم سربين كيسا بالما إسني سينيهن جرو وعدا حسنا بالما أقاء كتاب توراة إسني كنجئ أفطال عليكم العهد سي زمن كتابة إسني فود أوجئ إسن برا ديمتو إسن التئيرتي سن هن إيرن قياء فرتم قفا أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم تكا سي عذاب لربي كيسن را إسن التبؤو فيتني فأخلفتم موعدي كان سنيجتني بالمكية ديدنيف بالمن نبي موسى إسان الرافوئ هقابك تورات اتفؤة تقؤو كأو إسنس نفان كوتا دين ربي أكانك أبدا جئيني أكستي بالما سينانيف دوبا جلاها فني وربن تين إبادني تكا جبرني بالما إسا ديدن تناف مالف ديدن جئين قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا جنان نتي فديتين بالما كيهن دين ولكننا حملنا أوزارا هاتيو بآ قدو بأني فوني فن من زينة القوم فايا أرم فرعون قد كان فوني إفبرات أبنو دبران هيرم سيفن جنيتي أرم فرعون الرا إرقفني أدوهن دي بسنيف بيا مصراتي باني فايا سنتو نبرا جرا فقذفناها دوبا سامرين ون موسى اسنرا تريف دلي فايا كناتفي ولتك أبا إبدت دربا ننجئ دوبا هقا إني بقو سورا دي بيتشا إرا تلج سامرين فكذلك ألقى السامري أكسما سامرين موسى السامرين كن سورا دي بيتشاتا ميتا في زكي الرا تلج سنتي بيي فانا فرد جبريل الرا فو ايك أبو نك تكايو دربي دربنان سورا سن dibicha dhuga'a taatee jiraate. فأخرج لهم عجلا أكست دبتش إساني تلش جسدا له خوار دبتش جرا برود قاما لبوك أب فقالوا دوب سامرئي في ور سامرئي وججر ون أمة كان جئ هذا دبتش كن إلهكم وإله موسى ربي كيسني أما اللي ربي موسى آتي فنسي موسى ربي إساء ست إرام فتاتي بكت أورج أمتت بربادو دبر بربادو دبر جئين دوب ربين أكجئ أفلا يرون سوار دبتش سن إباد يوكا قبر هن أرجو ألا يرجع إليهم قولا أكا دبتش سن وان إسا قافتنيف ديبسا هن كنن ولا يملك لهم ضرا كان دررا إسان الرا ديبسو هن دندين تاي ولا نفعا akka inni kan waan gaarii isaanii hin finne ta'e hin agarre hin arganii ni argan jechu duuba waan akkasii akkamiin rabbi godhatanii gabbaran walaqad qaala lahum haaruunu min qabl odoo nabi muusan maqorraa isaanitti هندبئن نبي هارون والنئسان جئ يا قوم إنما فتنتم به وان سامرين قئ دبتشخن وان اسم مكرم تنين وان إسان جلت تنين وإن ربكم الرحمن واتنكيسا ربي إسن أومي واهندان إسن كان نيسو كان وان اتهاجمتن هند إسني كنو فاتبعوني وأطيعوا أمري نجل ديماء ربي توكيش إبادة إساتو إبادة هك أقلتا دبتشامتي دبيتي يتأقياء dibicha gabbaruu dhiisaa je'eenii jira qaaluu lan nabraxa calayhi caakifiin jennaanin wanni je'aniin dibicha kanarratti wal geenyee isa ibaadu irraa hin deemnu hin dhiifnu waan ati nuun jettuu jecha hattaa yarjica ilaynaa muusaa hanga muusan nutti deebi'uu je'aniin قال نبي موسى دي بئي وان إسان اتجران أقران أكبرت آريوكا دلني أبوليس إسا هارون أريد في رفين سمتآك أبي يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني يا هارون هقا أمتا akkatti jallate garte maaltu biraa kaatee na jala deemuu si dhoowwe maaltu akkan an dallanetti dallanuu si dhoowwe afacasayta amrii si ajaja khiyya diddee kanin ummata khiyya keessatti hafi khaliifaa naa ta'i waan badii تلتي خرا ورل فبلسو هندام سنجئ قال يا ابن أم جنان هارون والنموس أنجئ يا المهادتي لا تأخذ بلحيتي أريد خي ننكب ولا برأسي متاخي اللي ننكب wanni akkana je'eef Muusa'aatu mataa fi areeda isaa qabee mirgaan rifeensa mataa qabe duuba garaa laaffifatu jecha yaa ilma haadhatiyyaa akkas nan godhin je'een. إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل أن ونن صدات لي ونن نما نوج جرو كان هنجلتني وج جر جلت إيسى سجل ديمو أبيف أمة إسرائيل أدبافت يوكا أدى فجآفت ولم ترقب قولي أدوان أنجئ هن إيجن أدوان أن إسان قد همبر نانجتا سداتة واتك اللين دليني سي إيج أكا أتي أكا قرتت دبي تلشتوف قال فما خطبك يا سامري دوبا نبي موسى إيجا تمس إساء نجايك أبا بكمان أن إت أبدت إجراء هبته إلا تإساء كان أمة بل ست جرقل مالي يا سامري واني دلقا همتو تنتي سكاس مالف أكس دليد جئين قال بصرت بما لم يبصروا به جنان ونجئ وان أمنهن أرجنا أرجه سن جبريلت فردان ست أفي فرعون بلس أوف دوبة لبونتية بي فردا بيه فانا فردا جلا فوئي نانجته فقبضت قبضة من أثر الرسول دوبا بك فرد جبريل آبة الرا وان خبلتك قيو فوئي واني سن تويت هندي كان جرات تيو أجران فايا ور فرعون تكا فايا ور فرعون كان إبدت هرمي بك إسانت دربي مال تيا لالؤو مرد فنبذتها دوبا وان فانفرد جبريل جلا فول إسان فايا سانت دربي هج أن دربو فاينسون dibicha fooni fi dhiigaa kan baroodu takka qooqa akka baroodaa qabu ta'e wakadhaalika sawwalat lii nafsii akkasitti lubbuun tiyya waan san natti bareechitee dalagaa isatti na kaafte ammas ummanni kee rabbi nuu tolchi je'anii سر بربانن ونن أرجي أكدي بيتشكون وان إسام بربادن سن تيوف قال نبي موسى أجيس أوكا إي ربين إرى أوينان أكجئين فاذهب نكيسا بيديمي فإن لك في الحياة كتان إكي هنگا جرو تيتي أن تقول لا مساس ننتك إنا جتشو دوب ربين جتشا ننتك إنا آكنا أفانت دربي بك ديمو ديد كيس ديمي خب آئسا هقا نمني اتقياتي ننتك إنا نتن إياتنا جآن نبي موسى أكنم تقلين إسان دبفت akka nam tokkolleen itti gurguree irraan binne ajaja baasee akkasitti ummata keessaa baasee nabi Muusan ammas akki je'een wa inna laka maw'idan aakhir attis waytii yookaa qaaxaroo qixaaxa keetiif godhamteetu siif dhufuu jiraata lan tukhlafahu kan qaaxaroo azaaba keetiisan ati hin hanqanne kan itti kaafamtee oofamtu sun guyyaa qiyaama'aati. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا ما ربيك دبتشعة تلشت إباد أوف برتا أوترت لالي لنحرقنه إبدان قبنا داراغونا ثم لننسفنه في اليم نسفا eegasi daaraa isaa baharitti facaafna je'een. Duuba akkuma je'een sanitti dibicha san gorra'ee eegasi gubee daaraa godhee daaraa san baharitti azooree wanni ummata isaatiin nabi Muusan je'e. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو ربين كيسا ربي تكج إسم لي ربين براهن جر كان وان إسفكاتهن كابن وسع كل شيء علما كان بكمس إسا وهنداف بلأت إسان نبي موسى أستي تابت ربين نبي محمد أكجئ كذلك أكمك إسا موسى آسيف أديسن نقص عليك من أنباء ما قد سبق أدوبراتا ورس در دبري سي أديسن أك أمنك هال ور غارئيت في هال ور بدأ الدامبري nama gaarii jaalatee nama hamaa jibbuuf waqad aataynaaka dhugumaan sii kennine min ladunna kennaa teenyarraa ifuma biraa dhikron qur'aana waan addunyaa aakhiratti rarra'u mara nama yaadachiisu man acrada anhu namni آنَتِ أَمَنُوا دِدَيْ إِرَّا غَرَقَلِهِ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنِّ قُيَّا قِيَامَ آنِ بَأَتَ وِزْرَا بَآدِلِئِ أُلْفَاتُوك إِتْآتَ إِسِئِئِتِ بَأَتَ جَجُّ خَالِدِينَ فِيهِ كَنْ إِتْآتَ دِلِيسَنِي كَيْسَ زَلَالَ مِيْتَاءُ وساء لهم يوم القيامة حملا بآن إساني تقوياك يا ماء وإساني همات سن بآدل إيتي يوم ينفخ في السور قويا قرر لميس أفوفمت ونحشر المجرمين يومئذ كان قياسا كفار ولتك ابن زرقا إساني إج إساني بلئ تكبلؤ فول قراتهم أوج يتخافتون بينهم صوت والجد أت ريس أت ولنجأن إن لبثتم إلا عشرا هل كان كدن قفا الدنيا كيسة تيسا جئن تنكين اتجاباتو كيس مالف ويان قيامة كافرت ندئرت مؤمنت نقبابت نحن أعلم بما يقولون ربين أكجئ نتي وان إسان جئن نبينا دبين أك إسان جئني مت إذ يقول أمثلهم طريقة كان إسان إر يادك أجيل ودو أتئياتو هنتين إن لبثتم إلا يوما قياتك قفا كيس كيسا قياتك قفا الدنيا كيس كيسا جاء هنك الدنيا كيس تاء وتقو إسانت وتقشو إسانت فكاته ديرنا قياك يا مآكن إنكي همات هقا والبرك أبا ويسألونك عن الجبال قياك يا مآ قاروتين أكم تيؤوتيس جأنيتي سقافة فقل ينصفها ربي نصفا دوبا والنجتون ربي خيات أجأبسي هريسي إلينسا كنا فيذرها قاعا جافس إسي أفمت دي سيوكا قد صفصفا تن دجئين والقطعات لا ترى فيها عوجا دجيك ستي بك قد بوتوهن أجرت ولا أمتا بك ألفو أمتؤس هن أجرت والقطع يومئذ قياك يا مآسا كان قري لميس أفوفمته يتبعون الداعية نما قري أفوفي قرد الريك يا مآ يا جئ إسا يامو جلا نمنهن ديما قوك إسات إني دقا بيت المقدس الرقابتاتي للبا لا عوج له ديمن سئرامك إنسهن جر جل ديما وخشعت الأصوات للرحمن قافس قويت هندي صدار بيتي جتاتي الإفت فلا تسمع إلا همسا قوك أهقا دريك يا مأتيا أن فانتي شخمس تملي وان برا هن أجيس يومئذ لا تنفع الشفاعة قياك يا ماء شفاعا نمتك كليهم فيد إلا من أذن له الرحمن نم ربين نمن إس شفاؤ في إملي كتا إن نم شفاؤ في إملي ورضي له قولا ربين جت لا إله إلا الله محمد رسول الله إساف جالته قلنا مسيسي إسلام الرتد إيه كان رب نمن إسا شفأو تكا إننا ما شفأو جالتيف قافس شفاء نفيد يعلم ما بين أيديهم رب وانفول خلق إيوكا وان أوممي درة جرو بيخة وان إسان آخر أتي أنم أوجراتا بيخ وما خلفهم ربين وان إسان دوبا كان إسان الدنيا أتي إرا دبرا بيخ ولا يحيطون به علما أمو قبروني وان إسان اتقفؤوا جراتني في وان إسان إرا دبرا هند هم بيخا وعنت الوجوه فول هندي ججئ كافرتيو إسلامتيو للحي ربي جرآف كان جرون إساج الكبا في أمنك أبني القيوم كان إما يوكا أمري وان أممي هندان آبت وقد خاب

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى صدق الله العظيم معنان آيته تكنا أكل وكذلك أكست أنزلناه قرآنا عربيا قرآن أفان أربات بوفن برد الدمي سديكيست وصرفنا فيه من الوعيد قرآن كيست وأنما سداتس دبني جرة لعلهم يتقون أكا ربي إساني سداتني أمننيف أو يحدث لهم ذكرى تكا أكا قرآن كن يادنا إساني فدوف وان قرف منين كان أكا إساء والرجر كان كفري بدي إساني فدبتي أكا سنين قرف مني وان إني اتأججي دلقني فجت فتعالى الله ربي قدته قلته الملك موتي فردين إساء بكغيون أولي الحق ربي حق كان أبمون إساهم ملي ولا تعجل بالقرآن قرآن جرجران هنك أرئن من قبل أن يقضى إليك وحيه ودو جبريل سيف الربيون هن أمن درة قراتي جبريل تقفتو إيغا إني إرى راوأتي قرأي نجلا بداهن سداتني قاف درانا بمحمد هقا جبريل الربيوف جلا ديمي قرأ أكا جلاهن بنيف ammoo eegana ni dhaggeeffataa fi eegasi akkuma Jibriil irra bayeefitti qara'a kan waa takka irraa hin irraanfanne waqul rabbi zidnii cilmaa yaa rabbi qur'aana narratti buusu'uun beekomsa naa ida'i je'i duuba akkuma inni bu'uun قرآن بؤون بكمس إساف إذا أموتوري قرآن الرجالة وام بكمس ربي أرجتنيني ولقد أعهدنا إلى آدم dhugumaan aadamiif dhaamsa dhaamnee jirra. Muka tokko jannata keessatti hin nyaatin jenneeni irraa dhoowwinee baallama irraa fuune min qablu odoo inni muka san hin nyaatin dura fanasiya duuba dhaamsa keenya san irraanfatee dalaga arra oolchuu dhiise ibliis dagee waan rabbiin muka san nyaatuu aadamitti muree dabarseef jech walam najid lahu azmaa waan nuti irraa isa dhoowwinirraa muratee obsuu isaa hin agarre وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم قاف ملائكة آن آدميف سجود خبجاء سجود جن دبتلو فسجدوا إلا إبليس دوبة ون ملائكة تيهند سجود تكايو قجت إبليس ملي أبا إبليس sujuuduu dide nama biyya irraa uumte fan sujuudaa anaatu irra caalaa ibiddarraa na uumte isa biyya irraayi je'ee duuba hoggaasanan rahmata khiyyarraa isa darbe faqulnaa yaa aadamu tanaaf jecha aadamiin akki jenne إن هذا عدو لك ولزوجك إبليس كن دين تكاون نياب يوكات إلا تخيتفي كان جارتي تيتتي جارتي تي حوآتي فلا يخرجنكما من الجنة جنة الراء هيلا قد إيسن همباسن gadoo yookaa biiluu isinirraa bayu'uu jecha waan sababaa keessaniin takkaa sababaa keetin rahmata rabbirraa darbameef jecha fatashqoo duuba yoo jannatarraa isin baase ni cinqamtaa qonnaa fi facaasu'uu fi haamu'uu fi daaku'uu fi biddeenis uufi waan biralle'een kan jannata keessatti cinqii takka malee nyaatanii uydan inna laka allaa tajuuca fiihaa walaa tacroo ati yaa aadam jannata keessatti hin beeloytu ammallee hin daartu qaamni keessi beelan sin qullaayu gubbaan uffata dhabaaf sin qullaayu jechu wa annaka laa tadhma'u fiihaa ati jannata keessatti hin dheebottu walaa tadhaa ammallee aduun sin gubdu waan aduun achi hin jirreef dheebun qaama keessa sin gubdu أدون قباس قبد جتشو فوسوس إليه الشيطان قال دوب إبليس آدم وسواسه أكجئين يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد يا آدم مكنمن إسنيات إنماهن دون كنزلالمي جرات سيهمو اتسك أجيلشو وملك لا يبلى كان نمني مكسنياتي موتما هن موفين تكا هن أمني أرغت سيغرسيسو جئيني سنرت ربي كخطيف آدم إني خخنان دبي إبليس أغاسي فأكلا منها aadamii fi hawwaan muka sanirraa waa nyaatan mukni sun أمدي تكاتين تكا كبرات فبدت لهما سوآتهما دوبا هجانياتا فاين يوكا أفن جنتا كان إسان أفتا إرابو إيه قامن إسان لماني قلاتي وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة هجاه تشون إرابو تي بك نمني إراك آنفت قام إسان الرا ملأت كأنيت بال مكا ولتمت أنسني بك سالر بك نمني إراك آنفت الرا إفكايا آنفتو كيس وعصى آدم ربه أكست آدم ربي إست بلّيس وان ربين إراد أو كيس بؤوءا ودو كيس بؤوه ياد مالف واني آدم ياد ربين إف إيغا أكا شيطان جنة الراء إسنهم بافن تايا ننجئ وانما جنة كيسا بيو تبؤت نجيسو هذا لينو وان شيطان جنة الراء نباسؤو ندليسي سرى هافقانو جأنيتي مال شيطان نفدو كان جنة الراء إسام باسو إفرى ديبسؤو قبآيا هاتيو شيطان كرا إسان باس أوتني متي كرا إسان ترسيس أوت إسان التئفي مككنا نياتا نوارتا جئ نترتا جئ وان غاري إساني ياد سياني ياد جنة كيس ترؤوت نياتا ياد دبي ربي ددؤوت نيمتي فغوى دوب أكست آدم وان برباد أبه سن جنة كيس زلالمي تاؤدا وان شيطان جئين دقمي تكا قوومي ثم اجتباه ربه إيقما مكس نياتي ربين آدم ليسي توبا إسا إيبالي يوكا جالتي فتاب عليه دوبا توبا إسا قنم سيسي إراك إيبالي وهدا أكسما توبا أردت وارؤت إساك أجيلت توبة أردت ترؤت إساك أجيلت قال اهبطا منها جميعا ربين أكجئ إسن لمان وان هرؤو جراتني وجي جنة الراء لفت بؤا هند كيسا بعضكم لبعض عدو قرين إلمان كيسني قري كيسنيف قري إسانتيف إلاتا تكا ونيابا والميدني تكا نمن ربين جنة الرب آجئين آدمي في هوا في بفا في إبليس إبليس في بفني إلاتا آدمي في هوا في إلمان إساتي فإما يأتينكم مني هدى دوبا يا آدمي في إلمان آدم يو إرجمان تكا كتابني نرى إسنت تلفه كان كراكية كراك أجيلا خية إسن أجيلج فمن اتبع هدايا نمني إسن الرى إرجما خية جلد ديمي تكا كتاب خي جلديم فلا يضل الدنيا كيست كرابة هركة ولا يشقى آخر أكتس عذاب مدته الركة ومن أعرض عن ذكري نمن دينك يرى قرقلي اتأمنوا ديدي فإن له معيشة ضنكا نما سنيف جرورك أوت جرا ودو قم هرئيت اتبال أتل قلبين إساء ركوك سجرتي وان عذاب كفارا قب آي افدرت قبك أبوف تكاجرون ركون كافر رجراتو عذابك أبرئيتي سن أبرين اتئب أتي إناج إساء والدبرؤو أما اللي جوين قرقدون سقلتمي سقل اتمد دبمتي اتمر أمتي هنگا قياك إيام أتي إسا نياتو ونحشره يوم القيامة أعمى نما ديناك يرى قرقله ديناك يتكفره قياك إيام آ إجمالي دريك إيام آ جيسنا آبنا قال ربي لما حشرتني أعمى يا ربي مالف إجمالي دريك إيام آ نتابد وقد كنت بصيرا الدنيا في هج أنك أبرئي بيولي إجنك أبا جئ قال كذلك جنان ربين أكجئين دبين أكسي أتتك آياتنا فنسيتها سيت آيانك يا ست أفتي اتأمنوا إيسي الدنيا الرت وكذلك اليوم تنسى دوب أكأتي آية خية إيفتت أرأي بالدكيست إيفمت عزبمت وكذلك نجزي من أسرف أكست نم ربت وإنديس ولم يؤمن بآيات ربه كان آية ربي إستهن أمن كتآن ولعذاب الآخرة أشد عذاب آخر آتت عذاب الدنيا الرجب وأبقى أما اللي إر ترى تكايو وار أفلم يهد لهم سئرم كفارتيف هم الأني كم أهلكنا قبلهم من القرون أمني هدون نتئسان درة لفرافن وان إسان أنبيوت خجبسي سنيف جج يمشون في مساكنهم كان أنا إسان إذا أمن كيس يا أن كيستو هقا شام لكأن دوبا وان أرجن سنين هنقرف مني إن في ذلك لآيات وانسا كيس قرسات جرا لأولي النهى والرأي ليك أبوف ولولا كلمة سبقت من ربك أدو ربين أرم كفارا كان سخجب السيس كنر عذاب إساني آخر أت أتش دبرس جئي دبرسو باتي تكامرو باتي لكان لزاما وأجل مسمى سلا عذابن الدنيا الرتي اتبؤون إسانك أبتا ويتي إساني أبمت كيستي ودو ربين نبي محمد جئ عذاب إسان الرابود آنسو باتي ودو هنگ عذابن إسان الرابود آنو إساني قعو باتي سلا عذابن الدنيا تنرتي الدنيا متنتي إسان التبؤة أكما ور دريت تبؤتي قاطرون إسان أمن إسانيك أبمتي كان أتروسن الرا بودن آن فاصبر على ما يقولون وان كفار سنجئرت أبس هير أبس أوكن ودو جهان خراهن قؤمن إيغسي لولان إفرا ديبس وسبح صلاة شنن صلاتي وان سبح جئيف بكا صلي جئو تسبيحة صلاة كيس جرآفي بحمد ربك ربي كيفارس أوج قبل طلوع الشمس ودو أدون همبان صلاة صبحي صلاتي وقبل غروبها أمس ودو هنسين ودو أدون هنسين عصري صلاتي ومن آناء الليل فسبح ساءها الكنيتس صلاتي صلاة مغربات في إشائيدا صلاتي وأطراف النهار مقال من قياتس صلاة زهري صلاتي زهر والأكا قيارت دلقما والأكان قياس والأكان سن مقاج إنا قياء كان دراتي في مقاج إنا بودا كان قياءات نمني قرين أكجؤ صلاني قدو أدون همبان صلاة صبحي كان قدو أدون هنسين صلاة أسري كان هلكن صلاة إشائيلة كان مقال من قياء صلاة زهري في مغربة مالف زهرين أمج إنادرا كان قياء الرت أرقما مغربن أمج إنابودا كان قياء الرت أرقما لعلك ترضى أك والربين سيكن جالتوف تكا أكا سوابا سجالة شيسو كنمتوف صلاتي ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم وانتي قوس كفارا نما أداتي كنن زهرة الحياة الدنيا فايجرو الدنيا درارا إسئي إجان أتشه اللال كنا نتي هري قد كفار قسا قساتي كنن إسان جاللا في متي أما اللي إسان تو حق أقول أتا في متي وان إساني كننف لنفتنهم فيه هريسا كيستي إسان مكرؤو في هنغا كفرني كفري إسانتين عذابها أقلتنتي ورزق ربك خير سواب ربي كيتت سواب ربي كيتيكا مؤمنا جنة كيستي كنوت وان كفار الدنيا كيستي أرغت الرجالة وأبقى أما اللي إرهف الدنيا ندمتي آخران نهفتي وأننا مرة تجرو وان إرجعالو كان هفوف دلقو سن جنتها في كانني إذا خيس جرتو وان دبري أبموف بولولو ريسو وان ربين أزلتي إساف قود الدنيا الرا إتي بولولو بولولو أبو إساف أفتي وأمر أهلك بالصلاة آليته أمتك صلاة التقرس أجج واصطبر عليها أتي صلاة الرت أبس حاسر الرت لالتني لا نسألك رزقا رزق إيته في تنم برا برباد أتس درك إنو نحن نرزقك نوت سرزك أتي إبادات ينف دلق رزقين وانن سيف إفقابي وانن أنسيف إفقابي جتة إفن إبن وانن إفسين أبنيف دلق نبي محمد نجيني إسرت هاجراتو يوركون ور إسرت أرقمتي ور إسا يامتي صلاتتي كاس نمني صلاتو رزقي إساك في تور إسر لإف هرقتو معنان كنا ويتي صلاتا صلاتي ويتي تان وانبرا كالربين إتي إسا أججي دلقو رف أومتي أما اللي بولول أومتي وهند كيستي ربي صداتي والعاقبة للتقوى جنني كان ور ربي صداتتي إسانف ربين أومي وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه كفار مكة مالف محمد أستايوك على ما إن إرجما تيؤو ننفن اتأمنا جأن دوب ربين أكجئين أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى قرآن وان أمني در كنين أنبيوت خجبسي سنتي إساني أديس كان وان كتاب بندر كيس جرهند إسانيهم إسانيهن أفني معنان كنا قرآن وان أمني درتي إساني أديس كان وان إني أديس هند رغاتيون إساني ملأت إسانيت وان إني جؤك إبلو ددني ودو إني معجزا قدو تيو أرغنو معجزا برا بربادا مرم أفجج ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله ودو أرم كفارا سن ودو نبي محمد إرغني قرآن إرتبو فني إسان هنغرس عذاب يوكا بلا إسان إرتبو فني لفرا فن إيه لقالوا سلاغوياك إياما آجئوف جراتا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا يا ربي خين مالف إرقماك نتن إرقن فنتبع آياتك سلا آياتك وان إن نتن أف أقوم سنة جلديمنا من قبل أن نذل ودوغوياك إياما آكنا هنتك آنه ونخزى ودو هنكانو إنه قل ورم كفارا كان معجزا سر بربادو كان معجزا نتسيكن نددون أكجتو كل متربص هندكين نوفي إسنر وان دبين تين تيؤو ديمتو بك اتئمتو إيغا فتربصوا إيغا فستعلمون بياك يا ماء بيك اوف تيسني من اصحاب الصراط السوي ور كرا درير الرجل ومن اهتدى اما اللي نمك اجيلي بيك اوف تيسني درسين ابلما في سديتمي سديتي هنجل